الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 27 من رجب لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة الثالث من الشهر الرابع لعام 19 و2000، وقد وقفنا على الباب الثامن بعد العشرين، باب ما جاء في التطير. نعم، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الباب 28. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. طيب، الحمد لله وحده. باب ما جاء في التطير. يسرد المؤلف أبوابا في بيان أنواع من الشرك، والكتاب موضوعه التوحيد والشرك، توحيد فضائله والأمر به وإخلاص الدين لله، والشرك مظاهره كبيره وصغيره، وما هو من الشرك وما هو ليس من الشرك. فعقد هذا الباب فيما جاء في التطير، تطير تشاؤم، يتشاؤمون في مسموع أو مرئي أو معلوم، إما يتشاؤمون بزمان كالتزامه بشهر صفر، أو بطائر من الطيور كالبومة مثلا أو الغراب، أو يتشاؤمون منظر حادث أو إنسان في عاهة أو نحو ذلك، فإذا لقيه صباحا قال: هذا اليوم يوم شؤم، ما يمضي في عمله. المهم أن هذه الصور تتغير من زمن إلى زمن، فالناس تتغير أحوالهم وعاداتهم وتقاليدهم، فلكل مجتمع أشياء يتشائمون منها. أنا بلغني لعل الأخ سليمان يخبرنا بذلك أن عند الغرب يتشائمون من رقم 13، صحيح؟ حتى في المستشفى هناك في الغرب ما في جناح رقم 13، يعني في جناح الأول، الثاني عشر، الرابع عشر، ما في 13. ليه؟ يتشاؤمون هذا الرقم. فلو حط هذا التشاؤم وهذا التطير يعني يسري إلى بلاد المسلمين من الكفار، لا سيما مع ذهاب المسلمين الكفار وإتيان الكفار لبلاد المسلمين، وهذا كله لا حقيقة له. يذهبه ماذا؟ يذهبه صدق التوكل على الله عز وجل. الإنسان لا يعلق نفسه لا على رقم ولا على تاريخ ولا على لون ولا على صوت ولا على حيوان، وإنما يعزم ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. وإذا هذه الأشياء غيرت من حاله يمضي أو لا يمضي، فقد وقع فيه في التطير، لأن هذه في الحقيقة لا تفعل شيئا، فلذاك هو نوع من الشرك. المقصود أن نتنبه، لأن هذه الأشياء ممكن إيش تستحدث فيها أشياء أخرى، فيقال هذا من باب التطير وإن لم يكن ورد فيه الحديث، لأن الحديث يتكلم عن أشياء كانت موجودة في الجاهلية، كمثل تشاؤم شهر صفر ولا بالطائر الفلاني ولا مثلا بالصوت الفلاني. لكن هذه الأمور كما قلت لكم تتغير، فالناس يتطورون والعادات تختلف، وقد يكون بعض المجتمعات يتطيرون بشيء بين مجتمعات ما يعرف هذا الشيء وعندهم أشياء أخرى يتطيرون بها، لكن هذا كله لا حقيقة له من الوهم، بل هو من الشرك بالله عز وجل، حيث علقوا مصيرهم إقدامهم من عدم إقدامهم مضيهم في العمل من عدمه بهذا الشيء الوهمي. ويذهب هذا إيش كله؟ يذهب ماذا؟ صدق التوكل على الله عز وجل. نعم. يقول الشيخ صالح الفوزان، قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في التطير، أي ما ورد في التطير من الوعيد وبيان أنه شرك. ومناسبة هذا الباب لما قبله أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك والاعتقاد الباطل المخل بالتوحيد، وكان الشيخ رحمه الله يذكر في هذا الباب حقيقة التوحيد وما يناقضه أو ينقصه من العقائد والأقوال والأفعال الباطلة، ومن ذلك التطير. والتطير مصدر تطير تطيرا وطيرا، وهو التشاؤم بالأشياء واعتقاد أنه يصيب الإنسان منها. تطير إيش معنى مصدر؟ دائما نقول مصدر يعني الكلمة التي تشتق منها الكلمات الأخرى. دائما نذكر هذا في التوحيد. ما معنى التوحيد؟ نقول التوحيد لغة مصدر. وحدة شنو؟ وحدة فعل ماضي مضارع منه يوحد، المصدر توحيدا، المصدر مفعول مطلق، هذا اسم المصدر. فالكلمات المشتقة من كلمة التوحيد هذا مصدرها. موحد، موحدون، يوحد، وحدة، وحدوا، كلها مشتقة من كلمة إيش؟ التوحيد. فيسمى الكلمة تشتغل الكلمات مصدر. من يقولك مصدر معنى إيش؟ المفعول المطلق التي اشتقت منه الكلمات الأخرى من مادتها نفسها. فمثلا هنا يقولك إيش؟ التطير مصدر، تطير تطيرا، يعني تطير يتطير تطيرا، فالتطير هو مصدر مشتق من الكلمات الأخرى، فيقال تطيرا ويقال طيرة. نعم. وهو حيث الاشتقاق، وهو المعنى هو، وهو التشاؤم بالأشياء واعتقاد التشاؤم بالأشياء. الأشياء هذه مطلقة، سواء ألوان، أصوات، أرقام، أماكن، تواريخ، أزمنة، أي شيء لا حقيقة له يتشائم فيه. أن الشهر هذا شهر شؤم، أكيد في حالة وفاة، شهر فلاني ما نتزوج فيه، ما يصير الزواج بهالشهر إلا فشل، من يقول هالكلام؟ كان عندهم عرف جاريتهم أن الشهر صفر لا تتزوج فيه. عائشة رضي الله عنها متى تزوجت؟ في أي شهر؟ في صفر. من تزوجها؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيش أكثر من هالظفر بهذا؟ صارت أم المؤمنين وهي في صفر تزوجت. يعني لا حقيقة له أن تزوج في صفر يصير في شيء أو يفشل في زواجه. من اعتقد هذا وقع في الشرك. إيش ده؟ صفر شهر من أشهر من أيام الله، لا يقدم ولا يؤخر، فلا يجوز أن الإنسان يتشائم بشيء من هذا. والتشاؤم يرد على قلوب الناس كلها بين مقل ومكثر، كل مجتمع لهم شيء. هؤلاء تشاؤمهم بالأصوات، بالطير الفلاني، بالشعر الفلاني، باللون الفلاني، كما قلت لكم في الغرب تشاؤم من رقم كم؟ 13. إيش دخل 13؟ رقم من الأرقام، لا يقدم ولا يؤخر. لكن عندهم ما في المستشفى الجناح رقم 13 أو غرفة أو عيادة رقم 13، هذا يقفزونه. لماذا؟ هذا شؤم الرقم، هذا هو صحيح. طيب، إذن هو التشاؤم بالأشياء. واعتقاد أنه يصيب الإنسان منها شيء من الشر. نعم. وأصله مأخوذ من الطير، لأنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور وفي طيرانها. إذا رأوها تطير على جهة مخصوصة عندهم تشاءموا بها ورجعوا عما عزموا عليه من الأسفار أو الزيجات أو غيرها. ثم عما هذا وصاروا يتطيرون بكل شيء، فيتطيرون بالبقاع، ويتطيرون بالآدميين، ويتطيرون بالبهائم، ويتطيرون بكل شيء. لكن أصل التطير مأخوذ من الطير، لأنهم كانوا في الجاهلية يتطيرون من الطير في حركاتها وطيرانها وتحريكها لأجنحتها واتجاهاتها في الطيران إلى غير ذلك، فهو عقيدة جاهلية، بل إنه موجود في الأمم القديمة. فهؤلاء قوم فرعون تطيروا بموسى ومن معه، يعني تشاءموا بموسى عليه السلام وبمن معه من المسلمين. قال تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. الحسنة المراد بها هنا الخصب والأرزاق ونزول الأمطار. قالوا لنا هذه، استحققناها على الله بأفعالنا، فنحن نستحق هذا. ولا يعترفون أنه فضل من الله تعالى، بل ينسبون هذا إلى استحقاقهم، وأنهم حصلوا على هذا الشيء بسبب أنهم ناس أهل خير. فما يصيبهم من الحسنات في السنين يقولون. سنين يعني إيش؟ قحط يعني. نعم. إذا أصابهم قحط إيش يقولون؟ يقولون هذا بسبب أفعالنا وبسبب صفاتنا وبسبب كسبنا وكدنا، جحدوا نعمة الله عليهم. نعم. قال تعالى: وإن تصبهم سيئة. المراد بالسيئة هنا الجدب وانحباس الأمطار وشح الآبار وتلف الثمار، فإنهم ينسبون هنا إيش؟ ما يصيبهم، فما يصيب من الحسنات في السنين اللي فيها خصب، يقولون هذا بسبب أفعالنا وسبب صفاتنا وبسبب كسبنا وكدنا جحدوا نعمة الله عليهم، يعني نسبوا هذا الفضل إلى أنفسهم إما بجهدهم أو بحسن تصرفهم، فيقول لنا هذه يعني نحن مستحقين هذا الشيء. في المقابل وإن تصفهم سيئة، المراد بالسيئة هنا، المراد بالسيئة هنا الجدب وانحباس الأمطار وشح الآبار وتلف الثمار، فإنهم ينسبون هذا إلى موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين، فيقولون هذا الذي أصابنا بسببهم، فيتطيرون بخير الناس والعياذ بالله. والحق أن موسى ومن معه من المؤمنين هم سبب الخيرات وهم سبب البركات، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يصلحون في الأرض بالطاعات فتنزل الخيرات، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هنا لما يقول وأن موسى ومن معه من هم سبب الخيرات، سبب الخيرات هنا موسى ومن معه ليس المراد بذواتهم وإنما يشبع بأعمالهم الصالحة، لأن موسى عليه السلام ومن معه ممن آمن واتبعه كانوا يتقون الله عز وجل، يكثرون من الاستغفار من العبادة من الطاعة، ومعلوم أن الطاعة تجلب الخير، وهذا قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وهذا دائما نقول للناس اللي يشتكون من الغلاء والمشاكل ومن البطالة ومن الفساد، نقول إيش؟ ماذا ينقصنا نحن جميعا؟ ينقصنا تقوى الله عز وجل. الرزق بيد الله، ليس بيد المسؤولين ولا بيد الإدارة ولا بيد الحاكم، بيد الله عز وجل. فلو أحدثنا توبة واستقامة كلهم حسب في بيتك في وظيفتك في أمان التي أسندت إليك لتغيرت الأحوال، لكن الناس زاد فسادها وغشها وكذبها والتبرج والسفور والربا والفواحش والمنكرات، ماذا ينتظرون؟ ما أمم سابقة عذبهم الله ببعض المعاصي اللي تجتمع اليوم فينا، معاصي كثيرة، إباحية وكذب وغش وأكل أموال الناس بالباطل وتفكك أسري وسب والشتم ولعن واستهزاء بالدين وسخرية واعتراض على أمر الله ورسوله وتعطيل شرع الله عز وجل، مشاكل كثيرة. فكيف يعني، يعني ربنا جل وعلا لو يؤاخذنا بكل ذنوبنا لهلكنا من زمان، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، يعني هذا يحرق مزرعته وهذا يحرق مصنعه وهذا يحرق بيته وهذا يهدم عليه مشروعه، كان صح بسبب الذنوب. لكن إيش ربنا قال جل وعلا: ويعفو عن، يعفو عن كثير، يعني نذنب كثيرا فيعاقبنا شيئا يسيرا رحمة منا حتى نرجع إليه. فالمفروض الواحد يدعو نفسه ويدعو الآخرين إلى ماذا؟ إلى تقوى الله عز وجل، حتى تصلح الحال، حتى يقل الظلم. حتى الحكام كما يذكر ابن القيم قال هنا إيش؟ صور أعمال بني آدم، إذا فسد الناس سلط على حكاما تناسبهم، إنما هي صور أعمالهم. وهذا نص القرآن، ماذا قال جل وعلا؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا، بما كانوا يكسبون. فالمقصود ليس هنا ذوات موسى ومن معه، إنما بالطاعة اللي كانوا يقومون بها، وهذا مصداق قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم. فالمؤمنون هم سبب الخير لا سبب الشر كما يظنه أهل الجاهلية، إنما سبب الشر هم العصاة والمشركون والكفرة، فما يصيب الأرض من الكوارث والمصائب إنما هو بسبب العصاة، وما يصيبها من الخيرات فهو بفضل الله، وسببه أهل الطاعات وأهل الصلاح والتقوى. ولهذا إذا خلت الأرض من الصالحين في آخر الزمان تقوم القيامة وتخرب الدنيا ولا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فإذا خلت الأرض من الصالحين قامت القيامة، أما ما دام الصالحون موجودين فإن الله سبحانه وتعالى ينزل على أهل الأرض الخيرات والبركات بسبب وجودهم، عكس ما يعتقده آل فرعون من التطير بالرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب، للأسف الشديد أن بعض الناس من الكتاب من الصحفيين من الليبراليين من العلمانيين ما أن يقول قائل أن هذا بسبب الذنوب إلا واستهزأوا به واستهزأوا بكلامه، مع أن هذا كلام الله عز وجل، ليس من كلام الواعظ أو المتكلم أو الخطيب. ماذا يقول الله عز وجل؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا مما كسبت أيدي الناس، ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذا كلام ربنا جل وعلا. فيعترضون على أمر الله عز وجل، على خبر الله، ماذا يقولون؟ هذا أوروبا، شوف جو معتدل وكذا وخضرة وشجار ومطار، وعندهم معاصي أكثر منا. طيب من قال لك أن هؤلاء ما يعانون معاناة ما يعلم بها إلا الله عز وجل؟ عندهم معاناة شديدة، تأتيهم عواصف وتأتيهم زلازل، وعندهم تفكك أسري، وعندهم قطيعة أرحام، وعندهم فواحش، وعندهم منكرات، عندهم اغتصابات، شيء عظيم عندهم من الفساد. والله ما عندهم من الاضطراب والتفكك والحياة المادية البحتة، ما عندنا مثل ما عندهم معشر ما يملكونه. طاعة ما في طاعة إلا ما قل وندر، إباحية، خمور، فواحش، زنا. أولاد الزنا عندهم الآن الأكثرية، تصوروا. أنا رحت إلى هناك وسألت وأنا أذكر لكم هذا الموقف، يعني واحد رفع إيده وعنده سؤال في أمريكا، قال أنا عندي ولد غير شرعي، ولد لي قبل الإسلام يعني عن طريق الزنا، فما هو الواجب عليه؟ فأنا قلت يعني هذا المفروض السؤال يكون خاص يعني بيني وبينك، ما تضر، والمسجد مليان. فيقول المترجم، يقول هذا عادي، ترى الناس هذا كله عنده أولاد غير شرعيين. صدق قال كله، إذا بعد من قدامك هذا أصلا غير شرعيين. يقول هذا وين أول كان الناس تتزوج زواج رسمي؟ يجيبون اثنين ثلاثة أربعة. فقال واحد أحدهم، قال أنا عندي ستة فقط، واحد شرعي بعد ما أسلمت، وخمسة ولا أدري عنهم ولا أدري عن أمهاتهم. هل عندنا هذا الشيء إحنا؟ ما عندنا هذا الشيء. لا، البر عندهم، بر الوالدين، هذا من أندر النادر. صلة الأرحام معدومة، الأمانة المادية، قوامة رجع المرأة والمرأة الرجل، يتضاربون، لا احترام لا تقدير، عندهم فساد عظيم. حتى قال اللي قال في لندن، واحد مسلم أخ عربي، قال هني الناس كلهم زنات إلا نادرا، يعني نادر اللي ما يزني لا رجال ولا نساء، وقال كلهم يشربوا خمر، كلهم قل نادر اللي ما يشرب خمر، الباقي كله يشربوا خمر، كل الناس. وصلنا المستوى هذا؟ ما وصلنا المستوى، تو الناس بعيدين عنهم جدا، التفكك الأسري، الربا، غرقانين، ما في شيء بدون، ما في شيء اسمه لوجه الله تعالى، ما عندهم كرم، ما عندهم أخلاق، ما عندهم مبادئ، ما عندهم صلة، ما عندهم بر، ما عندهم إيمان، ما عندهم صلاة، ما عندهم ذكر، ما عندهم استغفار. الكلام الفاحش هذا، ما عندهم احترام امرأة ولا امرأة يتكلم معها كلام فاحش يشتمها، ما عندهم. وإذا يقولك عندهم، وفوق هذا عندهم ثلوج وعواصف وفيضانات وزلازل كثير تصيب، ما عندنا احنا هذا الشيء. عندنا حر الحمد لله كله بأجره، ومع ذلك تغلبنا عليه، عندنا تكييف، وعندنا لازم احنا نذكر نعم الله التي علينا، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يأتينا الطعام والشراب من كل مكان، وإحنا في بلد صحراء ما في شيء يعني نعجز عنه. هذا لازم نشكر الله على هذه النعم، بل تأتي من البلاد المنتجة لهذه المواد، أهلها ما يأكلونها سواء فواكه ولا ملابس ولا آخرة تصل إليها. لازم نشكر الله ونحمد الله، نحن من حيث الدين والدنيا. لكن إذا نشتكي وننسى نعمة الله عز وجل، وبعض الناس بس يذكر الفساد فساد فساد فساد حتى يأس الناس. لا يا أخي، صح في فساد، الفساد ما يخلو من المجتمع ولا حتى المجتمعات المتقدمة من عصر الإسلام الذهبي الأول، كل عصر فيه، لكن ما زاد مساجدنا وأزواجنا وأولادنا والاحترام والصلة والبر والخير والكرم، شيء عجيب عندنا، شيء عجيب عندنا، أشياء لازم نحن نكثرها ونحمد الله عليها وننميها ونشجع الناس عليها. ما نقول للناس خلاص قربت القيامة فساد أطبق علينا ما أفكرنا، لا لا لا، ما زال عند الحمد لله الناس تقرأ قرآن وتقيم الصلاة ومساجد عامرة والحجاب والنقاب والناس ملتحي والناس تصلي والناس بر والديها وتقرب الله بالبر والصلة والكرم، أشياء كثيرة عندنا. لكن ما في شك أن المعاصي لها يعني أثرها في الناس، في ذهاب البركة، في كثرة المشاكل، كثرة الأمراض. فنكون متوسطين في كلامنا، ما نقول ما عندنا معاصي وإن وإذا حصل شيء يقول لا مو من معاصينا، لا، المعاصي لها أثر. ما نسمع الآن مشاكل تفكك أسري ولا طلاق ولا مش عارف إيش ولا هذا كله سبب معاصي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذه قاعدة من قواعد الله عز وجل من سنن الله في خلقه، اللي يتق الله، ومن يتق الله ها يجعل له مخرج ورزقه حيث لا يحتسب. لكن نخشى أن تكون هذه النعم التي نتمتع بها استدراج، يستدرجنا الله عز وجل، فلنحذر. نخشى أن تكون عجلة لنا طيبات في حياة الدنيا، نخشى أن يستدرجنا الله ثم يأخذنا أخذ عزيز مقتدر، هذا الخوف. فمصيبة لبعض الناس، بعض الكتاب إذا قيل له أن هذا بسبب المعاصي وهذا كلام الله يستهزئ، يقول له لا أوروبا كاهم. لا، أوروبا عندها بلاوي، كثير من الناس هناك يتمنى لو يأتي إلى بلاد المسلمين حتى يشوف المساجد ويشوف العادات والتقاليد وين إحنا. فعلا حياتهم تعيسة، تعيسة بمعنى الكلمة، يعني نسأل الله العافية، الحمد لله عافانا. نعم. وكذلك ثمود تطيروا بصالح عليه السلام لما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، قالوا اطيرنا بك وبمن معك. وكذلك أهل القرية الذين ذكرهم الله في سورة ياسين لما جاءتهم الرسل، قال تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم يعني تشاءمنا بكم وما جئتمونا بخير قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم هددوا الرسل وقالوا ما رأينا منكم إلا الشر فرد عليهم الرسل قالوا طائركم معكم أي ما أصابكم فأنتم سببه لأن سببه الذنوب والمعاصي التي تصدر منكم والكفر فأنتم السبب ونحن سبب الخير نحن رسل من عند الله جئناكم لو أطعتمونا لحصلتم على الخير فهذا رد عليهم فهذا فيه بيان أن الشر والشؤم سببه المعاصي والكفر والشرك بالله. طيب، في بعض الناس إذا استقام، إذا اتقى الله عز وجل زاد عليه البلاء، ممكن أو ليس بممكن؟ في ناس إذا أسلم ولا إذا استقام كانت أمور أحسن، أول ما جاء المرض إلا بعد ما أسلم، ما جاء الفقر، ما تفنش من عمله، ما ضيق عليه إلا بعد ما أسلم. فنقول هذا أمر وارد. لما؟ اختبار وابتلاء، الدنيا كلها اختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ألف لام ميم أحسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا وقد فتنا الذي من قبلهم فليعلم أن الله صدق ويعلم كاذبين. لا بد أن يختبر الله عباده، فإن أعطاك الله فاختبار وإن منعك فاختبار، ونبلوهم بالشر والخير فتنة وإلينا يرجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يعني الكفار ما يصيبهم بعد سرطان وأمراض وما يموتون بعد، كل شيء يصيبهم ونحن يصيبنا، لكن الحمد لله عجب لأمر المؤمن، إن أمر كله خير وليس ذاك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له. فيبتلى المرء المسلم، وهذا كله تكفير ذنوب ورفع درجات. البلاء هي سنة الله في خلقه، ما سلم منه حتى الرسل، كلهم ابتلوا، لكن كل هذا رفع المسلم، تكفير عن السيئات. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، يعني من مرض ولا تعب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن خطاياه. الحمد لله، الحمد لله أن المسلم مأجور على كل حال، حتى الهم، حتى الغم، حتى تعب تربية الأولاد. ها، الأولاد متعبون جدا، يقول ما يكبر راس لما يشيب لراس، مشاكل الأولاد كثيرة. لكن بعض العلم ماذا يقول؟ يقول إن من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا هم الأولاد. مصاريفهم مشاكلهم استدعاء الأمر متاوشين متطاققين تعال كل ها متعبين وإحنا تعبنا آباءنا وآباء أولادنا يتعبون هاي سنة الله عز. لكن المؤمن الحمد لله إيش كله بأجره. لازم يعرف الإنسان هذه الحياة وحقيقتها إنما هذه الدنيا هكذا تتزخرف ثم تموت ثم تذهب لا يبقى. يقول شيخنا الثمين جعل الله الدنيا دنيا حتى لا يغتر بها العاقل. لو تكن دنيا اغتر بها العاقل وغير العاقل. لكن يشوف الإنسان حال الدنيا ما تثبت على شيء يوم النساء ويوم النسر. فلا تحزن كثيرا إذا أصابك مشاكل زوجية ولا أولاد ولا جيران ولا ضايقت بالدوام ولا مرض ولا كذا. أصبر واحتسب كلما صبرت واحتسبت كلما زاد أجرك. الصبر شيء والاحتساب شيء ولا لا؟ الصبر لا تجزع والاحتساب أنك تنتظر الأجر والثواب وترجو من الله عز وجل. أصبر واحتسب وأبشر بالخير وما يدريك لولا هذه المتاعب ربما تبتلى وتنفتن وتغتر بنفسك وبعملك. لكن هذه المتاعب وهذه المشاكل تكفر سيئاتك ويرفع الله بها درجاتك. وما زال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض وليس عليه الخطيئة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة عادها مريضة قال أبشري فإن مرض المؤمن يسقط خطاياه كما تسقط الورقة شجرها. الحمد لله. نعم. وكذلك المشركون تطيروا بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وأفضل الرسل تطيروا به كما قال تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم تصبهم حسنة يعني خير وخصب ونبات وزروع وخيرات يقولون هذه من عند الله. نعم صحيح أنها من عند الله الله هو الذي أنزلها. وإن تصبهم سيئة قحط جدب شح في الأرزاق يقول هذه من عندك بسببك يا محمد وبسبب أتباعك. قل كل من عند الله كل بقضاء الله وقدره. الخصب والخيرات والجدب والقحط كله من عند الله وبقضائه وقدره. ولكن الخصب والخيرات سببها الطاعات وأما الجدب والقحط وانحباس الأمطار فسببه المعاصي والسيئات فالسبب من قبل بني آدم وأما المقدر فهو الله تعالى هو الخالق وهو الموجد سبحانه وتعالى ويعطي كلا على حسب عمله. المحسن يحسن إليه والمسيء يعاقبه إذا شاء سبحانه وتعالى فالأمر كله بيد الله. فالحاصل أن التطير عادة جاهلية ذكرها الله سبحانه وتعالى عن الأمم الكافرة من قوم فرعون وثمود وأصحاب ياسين وأهل الجاهلية الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به بل تطيروا به. وهذه العادة الجاهلية لا تزال في الناس إلى أن تقوم الساعة. صحيح. يقول الله عز وجل وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله جاءهم خير قال هذا من عند الله. وإن تصبهم سيئة جدب ولا مرض ولا جفاف يقول هذه من عندك. ينسبون هذه المصائب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جئتنا وجاء الفقر جئتنا وانحبس المطر. ربنا جل وعلا يرد عليهم يقول إيش قل كله من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. كل تقدير الله عز وجل هذا وهذا. لكن بعدها الآيات ماذا يقول الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله هذا متفق عليه وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فكيف من نفسك يعني هو كله من عند الله. لكن الله جل وعلا يقدر الأشياء بأسبابها. فالإنسان من معصيته لله عز وجل هذا تذهب البركة وقد يأتي المعاصي قد تأتي بالعقوبة. نعم. لكن أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم بالشرع فيكون هو سبب الجذب ولا سبب المصاب كلا. بل المتوقع إذا جاء بالخير وآمن الناس واستقاموا يفتح الله عليهم بركات من السماء والأرض. فكل من عند الله هذا وهذا. ولكن الله عز وجل قدر الأشياء بأسبابها. فالخير والنعمة لها سبب وهو تقوى الله عز وجل. والمصائب لها سبب وهو إيش معصية الله عز وجل. واضح؟ نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ثم جاء بحديث الباب. نعم. قال عن أبي هريرة

الحجر يحجرون عن الأمراض المعدية هذه. وحتى الأطباء اللي يشتغلون في القسم هذا يأتون بك يعني كمامات معينة حتى لا ينتقل إليهم الفيروس. فالآن في أحاديث تدل على أن في عدوى ولا ما في؟ تدل صح؟ والواقع والحس يدلنا في عدوى ولا لا؟ فيه. وحديث الباب يقول لا عدوى. فصار هذا من المشكل، من المشكل يعني ظاهر الإشكال. ولكن الحمد لله العلماء ورث الأنبياء قالوا هنا لا عدوى، أراد أن ينفي النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد موجود عند الجاهلية. مش لا عدوى يعني لا توجد عدوى، العدوى واضحة موجودة تدل عليها الأحاديث ويدل عليها الواقع صح. لكن الجاهلية في جاهليتهم يعتقدون أن هذه العدوى تنتقل من مريض إلى صحيح من غير مشيئة الله عز وجل، والأمر كله بيد من؟ بيد الله عز وجل. ولذلك قد يأتي إنسان عند من فيه مرض معدي ولا يعتدي، هذا وارد أو ليس بوارد؟ وارد، كله مشيئة الله. ما تسمعون أحيانا يقولك والله المطعم الفلاني باع طعام فيه تسمم وجت حالات، هل كل واحد أكل من الأكل هذا أصيب نفس الحالة؟ لا، ممكن اليوم اشترى 200 واحد صاب 50 60 70 والباقي أكل ما فيهم شيء. بعض المرض يأكل 3-4 من صحن واحد، فبعضهم يتأثر بعضهم ما يتأثر، كله بمشيئة الله عز وجل. فحتى الأمراض المعدية قد يأتي الصحيح عند المريض يزوره يقرب منه، أو المريض يذهب إلى الصحيح فينتقل المرض، وقد لا ينتقل لأن الأمر كله بمن؟ بمشيئة من؟ بمشيئة الله عز وجل. الجاهلية في اعتقادهم أن هذه العدوى تتم من غير مشيئة الله عز وجل. فإذا هنا لا عدوى، النفي على شيء مخصوص لا على نفي وجود العدوى، فالعدوى موجودة، ولكن ينفي اعتقاد الجاهلية بأن العدوى تنتقل من غير مشيئة الله. حل الإشكال ولا لا؟ حل الإشكال ولا لا؟ ولو رجعت الآن وقرأت كلام الشيخ الفوزان راح تجد هذا المعنى، أن الجاهل يعتقدون أن العدوى تنتقل من غير مشيئة الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال هذا الاعتقاد فقال لا عدوى، لا عدوى، وهو القائل لا يرد ممرض على صحيح، وهو القائل فروا من المجنون فرارك من الأسد. وهذا هو الواقع، الحس يقولك في أمراض، في أمراض معدي، هذا مرض معدي ولا لا؟ ما يقول هكذا معدي وفعلا يعدي. وليش الناس إذا سافروا للحج وكذا أخذوا تطعيمات؟ لأن في تجمع كبير والناس تنقل أمراض أشكال وألوان، فيأخذون إيش تطعيمات حتى وقاية من هذا، وهذا لا بأس به، الوقاية لا بأس بها، ولا ينافي التوكل على الله ولا ينافي الاعتقاد الصحيح أن الأمر بيد الله. وهل العلم استدلوا بحديث عجيب تفقه استنباط منه إيش هو؟ قال من تصبح بسبع تمرات من تمر عجوة لم يضره سحر ولا سم. شوف يأخذ تمرات من تمر عجوة يتصبح بها سبع تمرات الصباح حتى توقى بها من ماذا؟ من السحر والسم. قالوا هذا دليل على أصل مشروعية التطعيم ونحوه، أنه ما في بأس يأخذ الإنسان حتى يتوقع من المرض قبل وقوعه، فهذا لا ينافي التوكل على الله وليس من الشرك. الشرك أن يتعلق بشيء وهمي، كان يعلق تميمة أو قلادة يقول هاي تقيني من المرض أو من العين، لا ما تقيك. لكن إذا تأتي بأشياء حسية فعلا تطعيمات أو فيروس معين أو جرعة معينة بالتجربة من خلالها تنفع وضد المرض الفلاني، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. بل حتى يقول هاي التطعيمات هي عبارة عن الفيروس نفسه المنتشر هذا، لكن إيش بجرعة ضعيفة، فيعطونها الإنسان فالجسم يقاومه فيصير عنده مناعة، فإذا أتى الفيروس هذا المنتشر ما يصيب. هذه فلسفة هذا التطعيم، واضح؟ واليوم الدكتور أيمن مو موجود، كان بعد أية كلامي الله أعلم عليك. ها وين دكتور أحمد؟ لا ما أنت ماشين مال المختبرات أنت، ها على الأقل صح كلامي، يقول صح، قول اي صح عرفتم. الشاهد ان الان عرفنا ان النفي لشيء معين وهو ايش؟ ان تتم العدوى من غير مشيئة هذا لا،

وامتنع عنها المطر وأجدبت كما تسمعون الآن بما يسمونه بالجفاف في بلاد كانت تدوم عليها الأمطار، فإذا أراد الله منعه وحبسه منعه وحبسه، وبلاد مجدبة قاحلة يابسة يسوق الله إليها المطر فتمطر فتهتز بالنبات والزهور، هذا بيد الله سبحانه وتعالى. فنزول المطر لا تصرف لأحد فيه، لا النجوم ولا غير النجوم. وسيأتي مزيد بيان للتنجيم في باب بيان ما جاء في التنجيم. ذكرنا سابقا أن المحظور في علم النجوم ماذا يا أخوان؟ ها، تسيير ولا تأثير؟ هل تؤثر النجوم، هل تؤثر في أحداث الأرض، تأتي بالمطر ولا بالمصائب ولا بالنعم ولا بالنقم؟ لا، لكن هي تسير، والناس استدلوا على سيرها لمواسم معينة، لها سيران، فإذا جاء موسم يعني الوقت الذي يظهر فيه النجم الفلاني يكون هذا تبذر به البذور الفلانية للزرع الفلاني. طيب يقولون العامة إذا ظهر السيل لا تأمن السيل، هل السيل هو اللي ينزل السيل، ينزل المطر؟ ها، هذا قصدهم؟ لا، لكن ظهور السيل في الموسم الفلاني عادة ممكن يكون هو فرصة إيش لنزول الأمطار، لكن مش السيل اللي ينزل المطر، هذا لازم نفهمه جيدا. في فرق بين أن هذه النجوم تدلك على أوقات معينة يحصل فيها كذا وكذا، المحظور أن تعتقد أن النجم هو الذي يفعل هالأشياء، لا، هذا كله بيد الله عز وجل. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ صلى الصبح في الحديبية على إثر سماء، يعني البارح نازل ماء مطر، قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: قلنا الله رسول أعلم. قال: يقول الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فهو مؤمن بالكوكب كافر بي، لأن الكوكب ما ينزل المطر ولا له تأثير ولا يموت أحد ولا يحيي أحد أبدا أبدا، وإنما هذه مخلوقات الله تسير كيف شاء الله لها سبحانه وتعالى. ولكن سيرانها مثل ما الآن نرى، مثلا هل نتوقع مثلا في شهر، مثلا بعد شهرين ثلاث شهور والظهيرة حر الجو ولا مناسب؟ ها، حر. ليش الآن الناس بدأ الآن الحين يسحبوا مخيماتهم؟ خلاص بدأ يدخل الحر، ها، خلاص في شمس في حر، في شهر فلاني صيف، في شهر فلاني الشتاء، لكن ما يعني هذا أن النجم الفلاني هو الذي يفعل هذا الفعل، ما يفعل. واضح؟ طيب. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر بأصحابه يوم الحديبية على إثر سماء كانت من الليل، قال صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالذي ينسب الأمطار إلى الكواكب أو الأنواء مشرك بالله، أما الذي يقول إن الأنواء وقت للأمطار فلا شيء فيه، لأن الله جعل للأشياء مواقيت قد تحصل في هذه المواقيت وقد لا تحصل. فالحاصل أن هذا حديث عظيم جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من عقائد الجاهلية وأبطلها ونفاها، وقرر صلى الله عليه وسلم عقيدة التوحيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا غول بضم الغين أحد الغيلان، والغيلان من أعمال الشياطين تتشكل أمام الناس في الفلوات، خصوصا إذا استوحش الإنسان تتشكل أمامه أشياء تضله عن الطريق، إما بأن يرى أمامه نارا تتنقل أو أصواتا يسمعها أو غير ذلك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، بمعنى أنه إذا تغول الغول أمامك فبادر إلى ذكر الله، فإن ذكر الله يطرد الشيطان، فإذا ذكرت الله أو تلوت القرآن ذهب عنك هذا العمل الشيطاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا أيضا. وكانوا في الجاهلية يعتقدون في هذه الغيلان أنها تحدث لهم شرا، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا وقال: لا أصل لها، وهي أعمال شيطانية لا تضر أحدا إلا بإذن الله، وذكر لها علاجا شافيا وهو ذكر الله، فهذه أمراض جاهلية عالجها النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. لا غول بضم الغين، هذا في بعض الناس الآن في هالأيام صور هذا الشيء يمشي في الليل ولا في ضوء كأنه ضوء سيارة بعيد يتوجه له يختفي يظهر جهة ثانية شوي صار في الخلف، هذا ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يفعل ذاك شيطان، يعني يريد ماذا؟ الإضرار بالإنسان، ربما جعله يتوجه ذاك المكان كأنه في قرية هناك ولا في ناس، فيذهب هناك ولا شيء، ربما وقع وهلك. تبهتم؟ يعني يتيه بالطريق، الطريق هنا القرى والطريق كله الجهادي، فيظهر بمكان آخر. يمكن لبعضكم رأى هذا الشيء، وأتوا بمقطع للشيخ صالح فوزان يتكلم عن الغول وأنه يتيه الناس وكأنه نار أو أضوية من بعيد، فإذا ذهبت إليه اختفى. واضح؟ سأذكر لكم قصة. وقد يقول قائل أن ليس من عادتي أقول قصص، نعم هو كذلك، لكن استمعوا لها القصة لعلكم تستفيدون منها. قال لنا الشيخ اسمه عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد أبو يوسف رحمه الله تعالى، إذا ذكر قصة قال هي قصة لكن مغزاها طيب، يعني منها فائدة. أول هالقصة سأذكرها لكم هي حقيقة ليست يعني من واقع الخيال، واستمعوا إلى الأخير حتى تفهموا لماذا أنا أذكر هذه القصة. في واحد في بلاد عربية أعرفه شخصيا يتاجر بالأسماك الزينة، أسماك الزينة الملونة هذه، وساكن في مزرعة، يعني بيتهم في مزرعة، فحفر في الأرض حوض كبير يعني أمتار يضع فيه الأسماك هذه الصغيرة الملونة، ويأخذ منها ويضع في زجاجات يبيع بالسوق. اللي حصل أن جاءت القطط على حافة البركة هذه وتأخذ من الأسماك هذه، فصار عنده عدو الآن مبين، وهو إيش؟ هاي القطط تقضي على مشروعه. هاي القصة هكذا السالفة. فلجأ إلى طريق للتخلص منها، فسمى منها ما سمى ورمى منها ما رمى وطرد منها ما طرد حتى يتخلص من هذا المتربص الذي يفسد عليه المشروع. لما قضى على القطط ماذا حصل؟ ظهرت الفئران فأفسدت الأسماك، والفأر له قوارض الأمام تنمو بشكل مستمر، فيضطر الفأر إيش يعمل؟ يعبث. ليش الحين الفئران تعبث بالأثاث أو بالخشب؟ إذا ما تعبث مش عشان تأكل، عشان تحدها إيش قوارضها، وإلا تنمو تنمو تنمو فعلى طول، فهذه مفسدتها يعني أشد من القطة، تقعد إيش الأثاث الكذا، فأفسدت عليه الأسماك والمشروع وإلى آخره. تخلص من القطط لتسلم الأسماك، فجاءت الفئران فأفسدت أكثر من القطط. هذه القصة انتهت. المقصود من هذا كل المسلمين شعروا ووجدوا وتيقنوا من فساد المناهج اللي تنتسب للدين والإسلام من إرهاب كالدواعش وغيرهم، فحاربوهم حاربت الإرهاب والإرهاب، ولهم حق في ذلك. هؤلاء الإرهابيون مثل القطط اللي جاءت وتفسد، لكن لما حاربوهم ظهرت رؤوس أخرى لا تنتسب الإسلام ولكن لها من الفساد أعظم من فساد القطط، كالفئران. عرفتم عن القطط إيش؟ هذا اللي يسمونه إسلام سياسي والإرهابي، لكن لما حاربوا هذا فتحوا الباب للليبراليين والعلمانيين والناس اللي تعبث بالدين والناس اللي تشكك في الدين والناس اللي تدعو إلى وحدة الأديان والإباحية، فصار فساد هؤلاء أشد من أولئك، وكلهم مفسدون هؤلاء وهؤلاء. ولكن كوننا نحارب فئات إرهابية عندها أفكار ثم يكون البديل الفئران من علماني من ليبرالي من إباحي، لا يحترم عرض ولا يحترم صلاة ولا يحترم تقوى، وتظهر تلك المتبرجة وذاك الساقط وهذا الملحد، ويأتون بأفكار خبيثة على وسائل الإعلام، تارة يحاربون الفضيلة، تارة يحاربون القرآن، تارة يشكون في السنة، تارة يريدون الإباحية، تارة يجيزون كل ما حرم الله باسم الحرية كنكاح الشواذ كتحرر المرأة من زوجها وذويها، كمساواة المرأة بالرجل، بل تعدي المرأة على الرجل، أشياء غريبة جدا. فهذا ليس من الحكمة أننا نحارب عدوا ونفتح مجالا لعدو أشد منه، بل يجب علينا إن حاربنا الإسلام السياسي أو الإرهابي أن نحارب هذا الفكر الإباحي الذي لا يعترف بدين، وإنما هي خطط غربية كافرة ذكر الله عنه في كتابه فقال: ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. المرأة والمرأة والمرأة والمرأة على طول للاختلاط، للإباحية، لتفكك الأسر. المرأة ما تسافر مع محرم، ليش؟ ليش الرجل يسافر مع محرم؟ الرجال قوام على النساء، ليش من النساء قوامات على الرجال؟ ليش ما يحصل التساوي المساواة؟ وهكذا أفكار شيطانية لا يقيمها لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنا. كلهم يشككون في السنة، كلهم يشككون في الشرع. فما العمل؟ الفئران لما انطلقت أفسدت ليس فقط الأسماك، أفسدت كل المزرعة. وهكذا هؤلاء إذا انطلقوا وما استقمنا على أمر الله عز وجل سيفسدون كل شيء، حتى حكم الحكام، لأن الحكام خافوا على مناصبهم وهذا يحق لهم. يأتي واحد يسوي له إرهاب وقتل وكذا حتى يقضى الحاكم ويأخذ دولته، طبيعي يدافع عن نفسه، طبيعي بيقاوم، ما في حد يتركك. لكن أن يكون البديل من يأتي ويفسد الدين والدنيا حتى على الحكام خطر. فهؤلاء لا ينصحون أبدا، بل هكذا سيفسدون حتى على الحاكم حكمهم وحتى على الشعب حياتهم. ولذلك أحسن منهج للحاكم هو منهج الكتاب والسنة. نعم، ها أنتم مع مصالح الحكام، أنتم عمال السلاطين، أنتم يا أخوان، من قال لكم أن الكتاب والسنة ليس فيه خير للعباد والبلاد، للحكام المحكومين؟ وإيش المانع أن يكون المنهج الصحيح فيه مصلحة للحاكم وفيه مصلحة للمحكوم وفيه مصلحة للزوج والزوجة والأولاد والبنين والبنات، بل للعباد والبهائم؟ إيش المانع؟ نعم، منهج الكتاب والسنة مصلحة للحكام، وإيش المانع؟ لكن هم عملوا هذه الخطة حتى لا يتكلم أحد بالمنهج الصحيح. ما أن يتكلم أحد من المنهج الصحيح إلا وسموه أنه إيش؟ أخذ، وأنه منبطح، وأنه عميل، وأنه من علماء السلطان أو البلاط أو إلى آخره. لما؟ حتى ينفروا الناس من المنهج الصحيح. ما أحد يتكلم المنهج الصحيح، هم يريدون منهج الخيانة، ما يريدون منهج السمع والطاعة، لا يريدون منهج ألا ننازع الأمر أهله. ترى المنهج الصحيح يقول لي: يا حاكم خل حكمك لك، والله سيحاسبك وسيحاسبني، ما أنافسك على حكمك. فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ننازع الأمر أهله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. هذا كلام الله ورسوله. تجد يهاجمون المنهج الصحيح ويتهمون الناصح الأمين اللي يقول للحاكم المحكوم اتقوا الله عز وجل لخير الدنيا والآخرة. جندوا جنودا يعيرون كل واحد يتكلم كتاب السنة أنه حكومي، أنه انبطاحي، أنه أخذ، أنه وضعه في رصيده. حتى الكل يخاف أن يتكلم في المنهج الصحيح، أخاف أتكلم يقول عني حكومي، أخاف أتكلم يقول عني انبطاحي. لا يا أخي، بلا انبطاحية بلا حكومية، خلك بحالك. فيخلو لهم الجو هؤلاء الفئران، وأولئك القطط. الكل يحارب المنهج الصحيح، لا هؤلاء الإرهابيون ولا أولئك الإباحيون، وإنما في كما يقال غالبية صامتة. كثير من الشعب من أفراد المسلمين فيهم خير كبير، يصلون في المساجد ويتصدقون ويريدون الخير للحاكم المحكوم، يريدون الاستقرار والأمن والأمان، هذا الأكثرية. لكن هؤلاء يسكتون هؤلاء ويسكتون هؤلاء يعيرونه. وإن تكلمت بالحق إن طرحت الطرح الصحيح إن قلت قال الله رسوله أنت انبطاحي أنت فيك وفيك، مع أنهم هم أكثر الناس انبطاحيون، هم تجدهم وزراء ومستشارين وتجار وأموال وشركات عادي يقول الكلام ويخالفه ويصرح بشيء ويناقضه عادي. أما يأتي إنسان يتكلم بالحق بقال الله قال رسوله فيك وفيك وفيك، لما حتى يكبتوه حتى يسكت، فسكت هذا وسكت هذا وسكت الآخر، ظهرت الفئران وأفسدت المزرعة كلها. هذا أمر خطير جدا. فنحن لا نحارب الانحراف الفكري الإسلامي أو الديني، مش إسلام، الإسلام بريء منه، على حساب نفتح مجال إيش للليبرالي أو علماني أو إباحي أو إنسان لا يخاف الله عز وجل ولا يركع لله ركعة، بل هو شأن وشأن فرعون الذي قال إيش ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون تهدي له سبيل الرشاد، واحد يريد الإباحية، يريد هدم الأعراض والبيوت وتفكيك الأسرة، يريد أن يسلط النساء على الرجال، يريد أن يجعل العصمة بيد المرأة، يريد أن يجعل المرأة فوق الرجل، يريد أن يذهب بالأعراض. يعيبون على من تتستر، يعيبون على من يصلي، يعيبون على من يستقيم، على من يخاف الله عز وجل. يريدون هدم الإسلام، يريدون التجديد التنوير، يلقبون الإسلام بألقاب بشعة قبيحة، تارة دين ظلامي، تارة دين إرهابي، تارة كل ذلك حتى يخلو لهم الجو. فإذا ما فهمنا الفهم الصحيح ستفسد المزرعة ولا لا؟ تذهب الأسماك، تذهب الحكومة، يذهب الحاكم يتسلط عليه. هذا الكلام المفروض يصل إلى الجميع، إلى الحكام، إلى المحكومين، إلى أولياء الأمور، إلى الآباء، إلى الأمهات. لا يعني أننا نخاف على أولادنا من أن يذهبوا مع الإرهابيين أننا نقول لا تصلون، هذا وجد يا أخوان. لا تروح المسجد. كيف لا تروح المسجد؟ من أوجب الصلاة في المسجد؟ ألأن أولئك الإرهابيون ذهبوا للمسجد معنى هذا أن ما نصلي في المسجد؟ إيش هذا؟ إيش الفكر هذا؟ ليس المراد كلما فعل أولئك المبطلون شيئا أو استغلوه استغلالا سيئا أن نحن نتبرأ من صلاتنا ومن ديننا ومن قرآننا ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشك في الدين. هؤلاء كانت هكذا يتكلمون بلسان الغرب تماما، ولو بعضهم قال أنه مسلم أو أنه مغرر به أو أنه جاهل أو أنهم قد جندوه، كل هذا وارد، ندع النيات الله يعلم بها، لكن هذا كلام الغرب اليوم كما تكلموا على صحيح البخاري وصحيح مسلم. وأكثر الدواعش ما خرج إلا من البخاري. لا، واحد أولئك الكفار ايش يقولون؟ أكثر الخوارج ولا أكثر الدواعش ما خرجوا إلا من القرآن، وكلامهم باطل، كلامهم باطل. كتب محمد عبد الوهاب التوحيد هي اللي أخرجت الدواعش. في ناس من أوروبا، في ناس من تونس، في ناس ما يعرفوا محمد عبد الوهاب، ومع ذلك إيش التحقوا بالإرهابيين. إذن ليس العيب لا في القرآن ولا في السنة ولا في البخاري ولا في مسلم ولا في كتب محمد الوهاب ولا ابن تيمية، العيب في فكر هؤلاء. الفكر هذا منحرف موجود عند الأحمر والأصفر والأسود، وعند أوروبا وعند آسيا، وبين العرب وبين المسلمين غير المسلمين. اللي قتل في نيوزيلندا هذا إيش بعد؟ دارس كتاب محمد الوهاب ولا حافظ على البخاري ولا مجود القرآن تجويدا، ومع ذلك قتل. ما يعيبون عليه، للأسف الكفار ما يعيبون عليه كأنه ما سوى شيء، نستنكر وكذا وسلامات وما راح حتى يعدم. لكن ما أن يفعل واحد من المسلمين وهو منحرف، ونحن معاكم منحرف، إلا اتهموا الإسلام كله، اتهموا حلق القرآن، واتهموا المساجد، واتهموا اللحى، واتهموا الحجاب، واتهموا النقاب، واتهموا. والغالبية العظمى صامتة. لا يا أخي، دينك هذا، قم لدينك. لازم ننشر الفهم الصحيح، لا إرهاب ولا علمانية، لا قطط ولا فئران، وإنما نستمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا، والله الموفق إلى الحق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.